بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي في قراءة كلام القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصلاة الجماعة، وكانت الفقرة الأولى من فقرات ما ذكر أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، بمعنى أن من ترك صلاة الجماعة تصح صلاته ولا يأثم. قابل هذا القول قول آخر بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، فمن صلى ممن هو من أهل الجماعة، لأن المرأة مثلا ليست من أهل الجماعة، المريض، المسافر ونحو ذلك، لكن من كان من أهل الجماعة رجل ليس له عذر، يعني مثلا الصبي، العبد، المريض، المسافر، المرأة، هؤلاء ليسوا من أهل الجماعة، لكن عندنا شخص من أهل الجماعة وتخلف عنها بدون عذر، فمن أهل العلم يرى أن صلاته لا تصح، باطلة. وهذا يذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهو حديث صحيح. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال هذا ما عذره حتى تخلف عن صلاة الجماعة. من أهل العلم يرى أن صلاة الجماعة في حق من هم من أهلها فرض عين واجبة عليه، لكن إن تخلفوا عنها بدون عذر أثم وصحت صلاته، يعني إن تخلف عنها بدون عذر فصلاته صحيحة لكنه آثم يأثم على ذلك وارتكب ذنبا، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص كما سيأتي. وقد ذهب إليه أيضا جماعة من كبار علماء الشافعية، وإن كان المذهب خلاف هذا. وقد مر بنا أننا أمة نتبع الدليل، ما نقلد أحدا من العلماء، العلماء لهم مكانة في نفوسنا، والعالم إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد ومغفور له خطأه، لكن لا نتابعه على الخطأ. العالم ليس نبيا، العالم يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، ولا يجعل طالب العلم حبه للعالم مهما بلغ في العلم والدين والفضل أن ينزله منزلة المعصوم، يوالي ويعادي على أقواله ولا يخرج عن أقواله. وإذا قال شخص بقول قال لكن شيخنا يقول بخلاف هذا، طيب وإن كان شيخك يقول بخلاف هذا، إن كان شيخك قال بخلاف الدليل فالعبرة بالدليل، شيخك هذا معذور إن كان من أهل الاجتهاد، ولا يجوز لك أن تتعصب له وترد النصوص بسبب حبك له. إذا كان هذا من أهل العلم فلا يحب لك هذه الطريقة ولا يرضاها لك، ولا يوجد عالم يقول للناس قلدوني اتبعوني خذوا بكل أقوالي، لا، يقول اعرضوا أقوالي على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وما خالف الكتاب والسنة فردوه. الإمام الشافعي رحمه الله نفسه كان يقول: إذا تعارض قولي مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحال. وكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لكن يأتي أناس جهلة قل علمهم وقل دينهم، يأتي بعد ذلك تكلمه الدليل، هذه سنة رسول الله، هذا منهج السلف، يقول لك لا، قال به فلان. العالم الفلان أفتى، العالم الفلان قال. طيب أنا أقول لك قال الله وقال رسول الله، ما حجتك يوم تلقى الله عز وجل؟ كيف أنا أسمعك حديث وأن تقول قال فلان؟ وبعضهم يعني يريد أن يتحلق، تأتي وتقول له قال رسول الله، يا أخي العالم الفلاني ما غاب عنه هذا الحديث، العالم الفلاني يعرف هذا الحديث. طيب إذا كان يعرف هذا الحديث بماذا أجاب عنه هذا؟ بماذا أجاب عن هذا الحديث؟ وما هو دليله الأقوى والأظهر والأولى والأوضح من هذا؟ ما تجد عند هذا شيء، وإنما هو الهوى. فيتعمد المخالفة للنصوص ومنهج السلف ويتعلق بأقوال فلان وفلان وفلان، لأن عنده شهوة ورغبة لأن يميل هكذا وهكذا، فيجعل أقوال العلماء شماعة لإنحرافاته يمنة ويسرة. تأتي تناصحه يقول لك يا أخي العلماء اختلفوا، يا أخي العلماء قالوا. فلا، ليست حجة من يخاف الله ويريد الخير ويريد الحق. اختلف العلماء، ما هو الراجح؟ الدليل مع من؟ الحجة مع من؟ قطع النظر، هذا شيخك هذا ليس بشيخك، حتى لو كان هذا مخالف لك والدليل معه نأخذ بقوله، ولو كنا مخالف ولا نرى صح طريقته في مسألة من المسائل، إذا كان الصواب معه نأخذ بقوله ونترك قول هذا العالم الذي نحبه ونجله ونتتلمذ عليه، لأن الصواب معه. فلا بد أن يبني الإنسان سيره على هذا. أما الهوى والجهل فهذا يضر أصحابه وأعظم الضرر، فلا ينفعهم أبدا. والذي يمشي على هذا الطريق ما يكاد يفلح، ما يكاد يفلح ولا تقوم له قائمة في العلم. فدائما يعني، ولذلك تجد مع هذا العالم بهذه الفتوى، والعالم هذا يفتي مسائل أخرى فتوى ما تعجبه يأخذ قول واحد ثاني، ومسألة ثالثة هذا وهذا اتفق عليها وهو يريد قول ثالث يأخذ قول ثالث. هذا لا، هذا عبث، فوضى، هذه فوضى، هذا اتباع الهوى. لو كان هذا منصفا لقال أنا أجعل هذا العالم بيني وبين الله أخذ بكل أقواله. قل نعم هذا لا منصف عامي ما يستطيع أن يجتهد، لكنه أخذ بقول عالم في كل المسائل. أما أن يأخذ من كل مسألة ما من كل عالم ما يريد وما يهوى، فمن تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله، كما كان يقول السلف، وكانوا يقولون من تتبع الرخص فزندق في نهاية المطاف، يأخذ رخصة من هنا ورخصة من هنا ورخصة من هنا، من أجل أن يتفلت عن الدين. لا، الذي يريد أن يعبد الله عز وجل بشرعه ودينه فيدور مع الدليل، مع من كان الدليل دار معه. فرق بين من يأخذ رخصة عند هذا ورخصة عند هذا ورخصة عند هذا، وبين من يقول أنا آخذ بقول هذا العالم لأن الدليل معه، وبقول العالم الثاني لأن الدليل معه، وبقول العالم الثالث لأن الدليل معه. وإذا سألته جاء بالدليل وقال حجة العالم الفلاني كذا وكذا، العالم الفلاني أو الثاني خالفه بدون دليل أو أخطأ أو الدليل الذي استدل به ضعيف وما أشبه ذلك، هذا صاحب الحق، هذا صاحب الحق. ولذلك تجد البعض يرضى لنفسه أن يكون دائما مقلد أو عامي. طيب متى تكون طالب علم؟ متى تكون طالب علم؟ متى يكون عندك حصيلة علمية تناقش تأخذ ترد تبحث تقرأ تطلع تتوسع مداركك العلمية؟ متى هو راضي نفسه بالحالة؟ يا أخي عامي، يرضى نفسه هذا دائما راضي، ومع أنه يقول لك هو عامي. طيب أنت عامي، أنا جئتك بالدليل، يجب عليك أن تقبل الدليل. ما يقبل، كيف عامي إذن؟ وربما تكلمه يقول لك لا الصحيح القول الثاني. طيب أنت تقول لك عامي، من أين عندك راجح ومرجوح والصحيح والراجح وأنت عامي؟ كيف عرفت الراجح من المرجوح؟ أنت مقلد. قل أنا تبع فلان، أنا أقول بقول فلان، أنا ما أستطيع، ما أحسن العلم. أما أنك تحسن سماع الأدلة وفهم الأدلة وتعرض عليك الأدلة والنصوص وتردها عمدا، هذا يوشك أن يعاقب الإنسان بحرمان العلم وأن يضرب على قلبه، يضرب على قلبه وما يهتدي له بعد ذلك، لأنه رد الحق عمدا ولا يريد أن يسمعه. ولو أسمعته بعض الآيات والأحاديث على خلاف ما يهواه ينفر من سماع تلك الآيات والأحاديث، هذا بلاء عظيم عياذا بالله. طيب يقول هنا الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب، قال: باب صلاة الجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: اختلف أصحابنا في الجماعة، فقال أبو العباس وأبو إسحاق شيخا المذهب: هي فرض كفاية يجب إظهارها في الناس. هذا قول فرض كفاية، يعني فرض كفاية هذا دون فرض الأعيان، لكنها أرفع من قولهم سنة مؤكدة، يعني فرض كفاية لا بد أن يقوم بالمساجد أناس يصلون جماعة، والبقية سنة مؤكدة في حقه. هذا معنى فرض كفاية، يعني لو أن الناس جميعا ذهبوا إلى البيوت وتركوا الجماعة أثموا كلهم، لا بد أن يصلي في المساجد قوم جمع من الناس، هذا معنى هذا القول. قال: اختلف أصحابنا في الجماعة، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: هي فرض كفاية يجب إظهارها في الناس، فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليها، وهو المنصوص في الإمامة، يعني المنصوص عن الإمام الشافعي، أحد أقوال الإمام الشافعي أنها فرض كفاية. قال: والدليل عليه ما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية لا ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية. قال: ومن أصحابنا من قال: هي سنة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم 25 درجة. قال رحمه الله تعالى، يعني الإمام النووي، قال: شرح حديث أبي الدرداء رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وحديث أبي هريرة إن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد رواه البخاري ومسلم، واسم أبي الدرداء عويمر ابن زيد ابن قيس، وقيل اسمه عامر ولقبه عويمر، وهو أنصاري خزرجي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد من المشاهد، واختلف في شهوده أحد، وكان فقيها حكيما زاهدا، ولي قضاء دمشق لعثمان، توفي بدمشق سنة 31، وقبره بباب الصغير. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا بدو، هو البادية، استحوذ أي استولى وغلب، والقاصية المنفردة، وفي حديث أبي هريرة 25 درجة، وفي رواية في الصحيح 27 درجة. مر بنا أن أحد الأئمة كان إذا فاتته صلاة الجماعة قضاها 25 مرة. من هو يا لطف؟ المزني الذين قد اكتبوا في العصر، الإمام المزني إسماعيل بن يحيى المزني كان إذا فاتته الجماعة نام عنها شغل عنها صلى 25 مرة. فلماذا؟ قال: لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 25 درجة. طبعا هو لا يرى أن صلاة الجماعة تجب عليه هذا المقدار، هو يرى أنها تجب مرة واحدة، لكن التضعيف هذا قال بدل ما فاته. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بهذا، لكن انظر إلى حرص الأئمة على العبادة، وكيف كان أحدهم يعالج نفسه ويلوم نفسه ويؤنب نفسه إذا فاته شيء من الخير. البعض لا يبالي بما فاته من الواجبات ولا ما فعله من المحرمات. كيف؟ يعني تسأل عن مزن؟ يعني هل كان في دواء فريضة أم نافلة؟ أنت معنا قبل قليل. طيب كنت معنا لما حلقنا على هذا الكلام؟ 100% نكون سلح. ماذا قلنا يا أخي محمد؟ يعني أنا قلت قبل قليل يعني بعيد جدا ولا يعني يعقل أن الإمام المزني يرى أن يكرر الفرض 25 مرة، لأن الله ما أجبه إلا مرة واحدة، لكنه كان يؤنب نفسه ويريد أن يحصل أجر الجماعة فيضيف إليها هذا العدد لعله يساوي من صلى في جماعة. وإلا التعبد لله بالفرض 25 مرة من خلاف دين الله عز وجل، ما أجب الله على العباد الفريضة إلا مرة، سواء كانت مقضية أو مؤدة. انتبه يا أخي وليد. طيب إنك يعني سألت، يعني حتى لو شرد الإنسان يسأل، حتى لو حصل الإنسان بهول شرود فيعني يسأل لئلا يبقى الأمر يعني يستشكل مثل هذا، وبالذات يعني كيف أن الإمام هذا يعني يفعل مثل هذا. هؤلاء الأئمة الذين كانوا مبرزين في العلم والعمل، كانوا يعني بعضهم كان يرى أنه لو ترك شيء من النوافل كأنما ترك واجبا من الواجبات، والبعض لو ترك واجبا يرى أنه كأنما ترك أمر مستحب. أما المستحبات عنده عادي بكل برود، فلو قلت له اليوم مثلا من طلوع الفجر إلى الآن ما هي الرواتب التي صليتها؟ صليت راتبة الفجر القبلية؟ قد يقول لك لا. طيب قضيتها؟ قل لك لا. طيب صليت راتبة الظهر القبلية؟ قل لك لا. قضيتها؟ باب أول لا. طيب الراتبة البعدية؟ لا. طيب على مذهب الشافعي صليت الراتبة القبلية العصر أربعا؟ قل لك لا. طيب المغرب صليت له راتبة بعدية؟ طيب كيف؟ يعني بالذات طالب علم، يعني بالذات طالب علم، فما المراد؟ يعني العلم شجرة والعمل ثمر، وشجرة بلا ثمرة ما فائدتها؟ يعني كما قيل إذا لم يكن لكنا ظل ولا ثمر فأبعدكن الله من شجراتي. من يذكر طرف البيت؟ يعني شخص يخاطب الشجرة يقول لها إذا لم يكن لك ظل ولا ثمرة أبعدك إلا من شجر، أي يفعل بك؟ لا ظل ولا ثمرة، طيب ما الفائدة منها؟ إذا لم يكن يعني أول البيت يعني ظل ولا ثمر فأبعدكن الله من شجراتي. فهكذا أيضا طالب العلم، ما المراد؟ العلم وسيلة للعمل، العلم وسيلة للعمل، فالمراد أن نتعلم لنعمل، لنعمل. إذا كان العامي، إذا كان العامي، انظرنا علي من هذا الذي، انظرنا من هذا الغضبان على الباب، إذا كان الباب فعل به شيء إحنا محكمين، لا عاد يكسر من الباب ولا شيء، تقول متحمس. طيب قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ب25 درجة، وفي رواية الصحيح ب27 درجة، قال والجمع بينهما من 3 أوجه، يعني 25 27. الأول أنه لا منافاة، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند الأصوليين. إيش معنى مفهوم العدد باطل عند الأصوليين؟ يعني مثلا 3 من كن فيه كان منافقا، طيب والذي يكون فيه خصلات أخرى، هل معنى هذا أن خصال النفاق 4؟ جواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، وقال حب الصحابة حب الأنصار آية النفاق، بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار، وقال في علي رضي الله عنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وقال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. إذن شعب النفاق أكثر. فإذا حديث 3 آية منافق 3 مفهوم عدد، والعدد لا مفهوم له عند الأصوليين، لأن ما يمنع أن يكون هناك أكثر من هذه الخصال. كذلك أيضا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 25 درجة، طيب جاء حديث آخر 27، لا منافع، لأن قوله 25 مفهوم عدد، يعني لا يدل على منع ما هو أكثر وما هو أزيد. هذا المعنى. قال الأول أنه لا منافاة، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند الأصوليين. والثاني أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الخلق فأخبر بها. الثالث أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، تكون لبعضهم 25 عنده خشوع وحضور وأداها كأنما له 25 أجر. والثاني كان أخشع وأعظم كان أجره أعظم. قال وتكون لبعضهم 25 ولبعضهم 25 ولبعضهم 27. قال وبحسب كمال الصلاة ومحافظتي على هيئتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك والله أعلم. قال أما حكم المسألة، هذا الآن هو الأهم، حكم صلاة الجماعة. قال فالجماعة مأمور بها، يعني صلاة الجماعة مشروعة بإجماع العلماء، لكن هذه المشروعة ما حدها؟ واجبة، فرض كفاية، فرض عين، سنة مؤكدة؟ كلمة مشروعة تشمل هذا كله، الفرض العين مشروع، فرض الكفاية مشروع، والسنة المؤكدة مشروع. فهي مستحبة مشروعة، صلاة الجماعة مستحبة بإجماع العلماء، لكن ما حكمها؟ حكم من تخلف عنها. قال فالجماعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة المشهورة وإجماع المسلمين، يعني مأمور بها بإجماع أهل العلم، لكن مأمور بها أمر إيجاب أم استحباب؟ قال وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، الأول أنها فرض كفاية، والثاني سنة، وذكر المصنف دليلهما، والثالث فرض عين لكن ليست بشرط لصحة الصلاة، خلاف لمن قال إنها فرض عين شرط مثل ما قال من شيخ الإسلام. قال وهذا الثالث إنها فرض عين قول اثنين من كبار أصحابنا في الفقه والحديث، وهما أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر، من كبار الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر، وقالوا بقول الإمام أحمد من قال بقوله إن صلاة الجماعة فرض عين في حق من كان من أهلها لا بد من ذلك، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. قال الرافعي وقيل إنه قول الشافعي، يعني الرافعي وهو أيضا من أئمة المذهب يقول إنه قول الشافعي أنها فرض عين. قال والصحيح أي من كلام الشافعي أنها فرض كفاية، وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف، وهو قول شيخي المذهب ابن شريك وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا المتقدمين، وجمهور أصحابنا المتقدمين. قال وصححه أكثر المصنفين، يقول إن المذهب وهو قول ابن سريج وابي اسحاق والمتقدمين من الشافعية انها فرض كفاية. قال وهو الذي تقتضيه الاحاديث الصحيحة، وصحح الطائفة كونها سنة، ومنهم الشيخ ابو حامد. فاذا قلنا انها فرض كفاية، يعني الآن النووي يصحح أن المذهب ماذا؟ أنها فرض كفاية. النووي يصحح أن المذهب أنها فرض كفاية ليس السنة مؤكدة، الذي قرره أبو شجاع أنها إيش؟ سنة مؤكدة، وهذا قول لبعض الشافعية ومنسوب أيضا الشافعي. قال والذي طيب وصحها طائفة كونها سنة ومنهم الشيخ أبو حامد، فإذا قلنا إنها فرض كفاية فامتنع أهل بلد أو قرية من إقامتها قاتلهم الإمام ولم يسقط عنهم الحرج إلا إذا أقاموها، بحيث يظهر هذا الشعار فيهم، ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في موضع واحد، يعني يكون مسجد واحد في القرية، بحيث يظهر هذا الشعار فيهم وفي البلدة والقرية الكبيرة يجب إقامتها في مواضع، يكون مسجد في الطرف، مسجد في الوسط، مسجد هنا، مسجد هناك، مثل مناطق القرى الكبيرة يكون فيها أكثر مسجد، والقرية الصغيرة في مسجد واحد. قال: فلو اقتصروا على إقامتها في البيوت فوجهان أصحهم، وهو قول أبي إسحاق المروزي: لا يسقط الحرج عنهم لعدم ظهورها، والثاني يسقط إذا ظهرت في الأسواق واختاره بعضهم. أما إذا قلنا إنها سنة فهي سنة متأكدة. قال أصحابنا: يكره تركها. صرح به الشيخ أبو حامد بن الصباغ وآخرون. فعلى هذا لو اتفق أهل بلد أو قرية على تركها فهل يقاتلون؟ فيه وجهان، فعلى أصحهما لا يقاتلون كسنة الصبح والظهر وغيرهما، وبهذا قطع البندنيجي. والثاني يقاتلون لأنه شعار ظاهر، وقد سبق بيان وجهين في باب الأذان، وهما جاريان في الأذان والجماعة والعيد إذا قلنا إنها سنة. فرع: لو أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلد وأظهروها في كل البلد ولم يحضرها جمهور المقيمين في البلد، حصل في الجماعة ولا إثم على المتخلفين، بناء على أن صلاة الجماعة فرض كفاية. قال: ولا إثم على المتخلفين كما إذا صلى على جنازة طائفة يسيرة. هكذا قال غير واحد. وظاهر الحديث الصحيح في الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة يخالف هذا، ولكن هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقهم ولم يفعل، ولو كان واجبا لما تركه، والله أعلم. يعني مع أن هذا من أدلة القائلين بالوجوب، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس، وآمر رجلا أو رجالا بحزم من حطب فأتخلف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. النووي ماذا يجيب للمذهب؟ قال: هم ولم يفعل، ولو كان واجبا أي التحريق لفعل. كيف نجيب عن هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لولا ما فيها من النساء والذرية، لولا ما فيها من المعذورين ممن ليسوا أهلا للجماعة لحرق البيوت. فالحديث قائم على ما هو عليه. وفي الصحيح في الرجل الأعمى الذي جاء وقال: يا رسول الله، إني بعيد الدار وليس لي قائد يلائمني، فهل لي رخصة في ترك الجماعة؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجل، وهو أعمى وبعيد الدار وليس له قائد يلائمه، يعني مرة يوافق ومرة يتخلف، مرة يقول له يعني اخرج من نفسك، مرة يعني يتضجر. مع ذلك قال له: أجل، وهو أعمى كيف بالبصير يتخلف عن صلاة الجماعة؟ وكان ابن مسعود يقول كما في مسلم: وإنها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم كما يفعل هذا في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، المريض ويتحامل بين اثنين حتى يأتي الجماعة مع أنه معذور، ولكن يحرص عليها. هناك أدلة كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة، وهذا هو الصحيح. لو فتح المجال لكل من يريد أن يتمذهب على ما شاء حذله عن الرخصة، قال: يا أخي الإمام الشافعي، ثم أعلم من الشافعي، الشافعي قال فرض كفاية، خلاص الإمام اثنين معه والمؤذن يصلون في المسجد، أنا أصلي في البيت. طيب والأحاديث؟ قال: ما غابت عن الإمام الشافعي، فما رأيك؟ طيب قال إما آخرون: الإمام هذا ليس معصوما، يخطئ ويصيب، هو القائل إذا عارض قولي مع قول رسول الله فضله بقولي عرض الحائط. فنحن طالبون أن نعمل بالدليل، سيأتي مذاهب العلماء في ذلك. قال: فرع في أهل البوادي، قال إمام الحرمين: عندي فيهم نظر، يحتمل أن يقال لا يتعرضون لهذا الفرض، بل يكون سنة في حقهم، لسنة في حقهم أي الحضور والاجتماع، ويحتمل أن يقال يتعرضون له إذا كانوا ساكنين، يعني أهل البوادي المقصود بهم البدو الرحل، عندهم خيام يتبعون المطر ونزول المطر والغيث والمياه، الخيمة ينقلها من مكان إلى مكان، ما هو مستقر ولا عنده بلد، بلده أينما نزل المطر ذهب يجري من أجل الإبلة وغنمه وراء المطر، هنا خيمة هنا خيمة هنا خيمة، بدوا رحل. هل تلزمهم الجماعة ينشئوا مسجد يصلون جماعة؟ الجواب نعم، إذا قاموا يصلوا جماعة، لكن يقولون لا يلزمهم إذا كان حالهم كذلك. كذلك أيضا في الجمعة الخلاف كذلك فيهم. قال فيهم نظر، يحتمل أن يقال لا يتعرضون لهذا الفرض، بل يكون سنة في حقهم في الفرض الكفائي، لا يعني يتعرضون له ولا يجب عليهم أن يقيموها. ويحتمل أن يقال يتعرضون له إذا كانوا ساكنين. قال ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون لهذا الفرض. قال وكذا إذا قل عدد ساكن قرية، هذا كلام إمام الحرمين. قال النووي والمختار أن أهل البوادي الساكنين والعدد القليل في القرية يتوجه عليهم فرض كفاية في الجماعة، للحديث الصحيح السابق عن أبي الدرداء ما من ثلاثة في قرية ولا بدو. الحديث انظرنا ماذا يقول الشيخ الزاني، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، فبناء على هذا لو كان عدد قليل يعني قرية صغيرة جدا فيها ثلاثة أربعة بيوت يجب عليهم أن يصلوا جماعة. قال فرع قال أصحابنا ولا تكون جماعة في حق النساء فرض عين ولا فرض كفاية، ولكنها مستحبة لهن، ثم فيه وجهان، أحدها يستحب لهن استحبابا كاستحباب الرجال، وأصحهما وبه قطع الشيخ أبو حامد وغيره لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال، فلا يكره لهن تركها. يعني هل يجب على هل يكون فرض كفاية في حق النساء الحضور في مساجد الرجال ويحضرن معهم أو سنة مؤكدة؟ جواب المرأة تصلي في بيتها ولو كان هناك مسجد خاص بالنساء مع مسجد الرجال، لا يجب عليها الخروج إلى المسجد، ولا يجب عليها أيضا أن تصلي جماعة في البيت إذا كان في البيت أربع خمس ست سبع نسوة، امرأة وبناتها أو أخواتها أو مجموعة من الأسر في بيت واحد، لا يجب عليهن أن يصلي جماعة. قال وإن كره للرجال مع قولنا هي لهم سنة. قال الشافعي والأصحاب يؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها، أن يؤمر بحضور الجماعة الصبي المميز يعني ليتعود على ذلك. ثم قال فرع الخلاف المذكور في أن الجماعة فرض كفاية أم سنة هو في المكتوبات الخمس المؤديات، أما الجمعة ففرض عين، وأما المنذور فلا تشرع فيها الجماعة بلا خلاف. يعني صلاة منذورة ما يشرع فيها جماعة، تقول بلا خلاف. قال وأما النوافل فسبق في باب التطوع ما يشرع له الجماعة منها وما لا يشرع كالتراويح. قال وذكرنا في آخر ذلك الباب أن ما لا يشرع له الجماعة منها لو فعل جماعة لم يكره، وبسطنا دليله. وأما المقضية من المكتوبات فليس الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية بلا خلاف، لكن يستحق الجماعة في المقضية. يعني إنسان فاتته الجماعة سيصليها قضاء، يعني الآن مقضية خرج الوقت غير مؤداة، يعني فاتته الجماعة لكن لا زال الوقت باقيا. قال وأما المقضية من المكتوبات فليس الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية بلا خلاف، ولكن يستحب الجماعة في المقضية التي يتفق الإمام والمأموم فيها بأن يفوتهما ظهرا أو عصرا، ودليل الأحاديث الصحيحة يعني إذا نام الإمام والمأموم ناموا وما قاموا إلا مثل ما نام النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عن صلاة الصبح، وقد أمر بلالا أن يخلأ لهم الفجر فناموا جميعا ولم يستيقظوا إلا مع حر الشمس، صلى جماعة معهم. قال ودليله الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فاته هو أصحابه صلاة الصبح صلاها بهم جماعة. قال القاضي عياض في شرح مسلم لا خلاف بين العلماء في جواز الجماعة في القضاء، يعني يقول في جواز من الوجوب فرض عين فرض كفاية. قال إلا ما حكي عن ليث بن سعد من منع ذلك، وهذا المنقول عن الليث إن صح عنه مردود بالأحاديث الصحيحة وإجماع من قبله. قال: وأما القضاء خلف الأداء، والأداء خلف القضاء، وقضاء صلاة خلف من يقضي غيرها فكله جائز عندنا. يعني في مذهب الشافعية القضاء خلف الأداء. كيف قضاء خلف الأداء؟ رجل فاتته صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا والناس صلوا العصر، الناس صلوا العصر ويصلي إيش؟ ظهر، ويصلي قضاء ويصلون أداء. قال: والأداء خلف القضاء. رجل نام عن صلاة الظهر، مجموعة ناموا عن صلاة الظهر، قاموا يصلوا الظهر في وقت العصر وهو يصلي خلفهم إيش؟ العصر، هو يصلي عصر وهم يصلوا قضاء ظهر. قال: وقضاء صلاة خلف من يقضي غيرها، هذا يقضي الظهر، ذكر أنه لم يصلي الظهر في وقت العشاء، هو الآن يقضي الظهر وهم يصلي خلفه المغرب، قضاء فاتتك المغرب وهذا فاتت الظهر، قضاء خلف قضاء. قال: وقضاء صلاة خلف من يقضي غيرها فكل هذا جائز عندنا، إلا أن الانفراد بها أفضل للخروج من خلاف العلماء، فإن في كل ذلك خلافا للسلف سنذكره في بابه إن شاء الله تعالى. ثم سينتقل بنا إلى يعني مذاهب العلماء في صلاة الجماعة والخلاف في ذلك، وسيأتي يعني ما نحب أن نصل وقتنا بقي منه إلا دقيقتان ما يكفي القراءة، سنجعله في درس مستقل. طيب، من عنده شيء يتعلق ما مضى؟ إذا ما له الشافعي خلاف ما قرره من؟ أبو شجاع. نعم، ما قرره أبو شجاع يعني اختاره جمع من الشافعية، لكن المذهب أنها فرض كفاية، المذهب المنصوص عن الإمام، وروي عنه أنه يقول إنها فرض عين، كما حكاه عنه من؟ الرافعي، حكاه عن الإمام الشافعي. وأما من قال بهذا القول فإمامان كبيران من أئمة الشافعية، ابن خزيمة وابن المنذر، ولعله يأتي أيضا يعني غير هؤلاء في الكلام على مذاهب العلماء. لمش صلي في بيت إذا نسي ليش ما بقي أحد يصلي في بيت، صلي في بيت يعني نام عن صلاة قام بعد أن صلى الناس، هذا ما إذا بمش صلي في بيت في مكان. طيب، إلى هنا.